بالسي ما كانش يمدي لا السي ولي لا لا السي المليح هذا احسن عصير احسن عصير في بس بمحروق بيستاج ليمون برتقال اي لا بغيت المليح خلي لك الجل البلد البلد مولا نجود وليدي إلا بغيت العصير المليح وتبرد على قلبك سيتخون كلاسي عاش بالحال وبرد بالرياتة أجد وليدي المعالجة ممجلس مبردات والتراوة والنقاوة والمعالجة حبيبي وعيش يا ولدي العرب من أمهم والبريد بريد ومولاد يجود يا ولدي هكا عليك شحال من يد هذه 40 لا مش حالة ايوه يا حلوشة